السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. We أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.